تبقى الدنيا سمعاني غرامك لي وداني للدنيا بعيد، ونفسي أعيد معاك كل اللي فداني حبيب قلبي. هلا روحي لقيت فرحة سيني معاك، عشان تعرف وولي لك وصلت الفين. ولو ينفع هاخد من عمري ودي حبيبي يا غالي بيك لقيت.